إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، نسمع كثيرا أن الإعلام سلاح ذو حدين، وهذا أمر صحيح، لكنه استخدم في هذا الزمان غالبا استخدم منه حد واحد فقط، وهو التسمم أو التسميم للأفكار والعقول، وإن مما تطرحه وسائل الإعلام بين فترة وأخرى قضية حجاب المرأة، وأن القول بتغطية وجه المرأة وكفها ما هو إلا قول متشدد أو قول تقليدي ضيق الأفق أو قول الحنابلة أو قول الوهابية أو لم يقل به إلا قلة من الناس. وإني سأذكر لكم الآن عددا كبيرا من أهل العلم من شتى البلدان وشتى المذاهب من أتباع الأئمة الأربعة قد أثر بوجوب تغطية وجه المرأة عن غير محارمها، وإن هؤلاء أعني دعاة سبول المرأة لا يريدون النقاش العلمي، وربما لا تساق لهم الآيات ولا الأحاديث، وحتى لو صيقت لهم ما صدقوها، حتى نقول قال بها من العلماء فلان وفلان، يعني الاهتمام أو الحرص على آية من كتاب الله عز وجل أو سماع حديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام ربما يناقشون فيه وربما يخالفون فيه، لكن إذا قيل لهم قال به الإمام فلان أو المفتي فلان اتبعوه وساقوا وراءه، مثل بعض الأدلة الشرعية لا يؤمن بها البعض إلا إذا صدقتها النظريات الغربية، وإليكم بعض الأسماء من أسماء العلماء من أصحاب المؤلفات، وإني لن أذكر الأدلة لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما سأذكر لكم بعض أسماء العلماء من المشاهير فقط الذين يشتهرون عند أكثر المسلمين، وإلا أهل العلم الذين أكثر بوجوب تغطية وجه المرأة هم الأكثر من علماء المسلمين كما ستسمعون إن شاء الله عز وجل. من العلماء الحافظ بن حجر وهو صاحب شرح فتح الباري، وهو إمام علم شافعي معروف عند جميع المسلمين، يقول رحمه الله: لم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. ونقل أيضا ابن رسلان من علماء الشافعية اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. وقال أبو حامد الغزالي صاحب احياء علوم الدين وهو معروف قال: لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات او متنقبات، والنقاب عندهم في الزمن السابق فتحه صغيره جدا لعين واحده. هذا قول ابي حامد الغزالي: لم يزل النساء يخرجن متنقبات. ونقل النووي رحمه الله تعالى وهو من علماء الشافعية عن إمام الحرمين من علماء الشافعية اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات يعني كاشفات الوجوه. وكلام هؤلاء العلماء الآن عن مجرد كشف الوجه والكفين أمام الرجال، ولم يتكلموا عن قضية كشف شعر المرأة، وباتفاق العلماء لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، حتى عند بعض العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه يقولون بوجوب تغطية الشعر. واتفق العلماء أيضا على أن المرأة إذا وضعت أي زينة في وجهها أنه يجب عليها أن تغطي وجهها، حتى الذين يقولون بكشف الوجه، مما يدل على أن ما يطرح في وسائل الإعلام ما هو إلا تخبط، وكما قيل: خبط عشواء من تصب تمده، ومن تفضل يعمر فيهرميه. وفي الصور الفوتوغرافية التي أخذت ببعض ديار المسلمين المختلفة من تركيا ومصر وتونس والشام وبعضها من بعض الدول، تؤكد أن المرأة في الزمن السابق إلى أزمان قريبة كانت المرأة تغطي وجهها، وليست هذه القضية قضية حنابلة ولا قضية المملكة ولا قضية إقليمية أو مناطق إقليمية أو عادات جاهلية، لأن بعض الذين يتكلمون عن حجاب المرأة يقولون إنها عادة جاهلية، تغطية الوجه يقولون عادة جاهلية، وبعضهم يقول إن تغطية الوجه هي عادة عثمانية لم يأتي بها الإسلام، وهذا لا شك أنه من الخطر. فبعض هذه الصور التي خطبت لبعض ديار المسلمين وقد نشرت في مجلة الأسرة الاجتماعية المجلة الإسلامية، نشرت هذه الصور، صور من بلاد بخارى، امرأة من بخارى، امرأة من فلسطين، وامرأة من مصر، وامرأة من أفغانستان، كلهن على حجاب واحد، كلهن يغطين وجوههن. هذه الصورة قبل 100 سنة تقريبا أو أقل من ذلك، وهذا باتفاق الناس كما هو في الزمن السابق وإلى أزمان متقاربة. ومن ذلك الأمير الصنعاني من علماء اليمن ألف كتابا بعنوان الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية ورد فيه على القائلين بجواز كشف الوجه، وسأذكر لكم المشاهير فقط من العلماء حتى لا نناقش أحد في قضية الأسماء. ومن هؤلاء أيضا الشيخ أبو الأعلى القنطوري من علماء باكستان، ولهم كلام قوي في الرد على أذناب المستعمرين، وكذلك الشيخ أحمد عبد الغفور عطار. يقول أحمد عبد الغفور عطار من علماء الحجاز: وأما بعض علماء هذا العصر فقد رأوا إجازة كشف الوجه والكفين خضوعا منهم لبيئاتهم ومجتمعاتهم التي أصابتها عدوى السفور من غير المسلمين كالأوروبيين، واحتجاجا منهم بما ورد من الحديث لم تثبت صحتها، أو تعسفا في تأويلات وتخريجات واستنباطات يردها الدليل. يعني أنهم بسبب ضغط الواقع لما جاءهم الاستعمار وبدأ يكشف المرأة المسلمة وخرجت دعوة تحرير المرأة من قاسم أمين وغيره، بدأ بعض الناس يبحث عن أدلة شرعية تجيز كشف الوجه. يقول: وأولئك العلماء المعاصرون الذين ذهبوا إلى جواز كشف الوجه يعيشون في بيئات سافرت فيها المرأة سفورا واضحة، وظهرت المرأة سافرة متبرجة مكشوفة الوجه والجيب والذراع وشيء من الصدر والنحر والساق في أدهى زينة فتانة مغرية، ولم يستطيعوا أن يغالبوا هذا الواقع، فسفر نساؤهم ودفعوا ببناتهم إلى المدارس والمعاهد المختلطة، واضطردن إلى السفور، فاضطر أولئك العلماء إلى تسويغ المنكر الذي وقعوا فيه، فلجأوا إلى اعتساد الأدلة، يعني البحث عن الأدلة، وذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين. وهذه من أسباب القول بجواز الكشف. وبعض الناس هداهم الله من أصحاب فقه التيسير، من بعض الذين يبثون في وسائل الإعلام أو من بعض الدعاة، يريدون أن يطوعوا الشريعة للواقع، فكلما وقع الناس في شيء في معاملة أو في تحريم أو في شيء ربما يبحث له عن دليل أو شبهة دليل أو قول شاذ من أقوال العلماء، وجهة نظر بعض هؤلاء الدعاة، يقول: ابحث للناس عن أي قول ولو كان شاذا أو مخالفا أو ليس له إلا دليل ضعيف وانشره بين الناس أهون من كونهم يتطهرون الحرام. وهذه من أسباب القول ببعض هذه الأقوال. وكذلك الشيخ وهبي سليمان غوجي من علماء سوريا ألف كتابا في هذا العنوان، والمؤلفات كثيرة والمقولات أيضا طويلة، لكن سأذكر لكم مجرد الأسماء. ومنهم الشيخ محمد علي الصابوني، عالم سوري مقيم في مكة وصاحب مختصرات في التفسير، وله أيضا في كتابه روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن، قال: بدعة كشف وجه المرأة، وسماها بدعة لأنها لا تعرف في بلاد المسلمين أبدا، لكن كون الواقع يخالف هذا الشيء. وقد تكلمت في أكثر من مناسبة في بعض الموضوعات، يعني مثل رفع اليدين أثناء دعاء الخطيب في غرفة الجمعة، ذكرت أكثر من مرة أنه مخالف. النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خطبة الجمعة كان كان إذا تعالى رفع أتباعه القدار. ولما رفع أحد الخطبة يديه أثناء الدعاء يوم الجمعة قال عمارة بن رويضة رضي الله عنه فتح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، وهذا في صحيح مسلم. فذكر لي بعض الإخوة بعد الصلاة أن أكثر بلاد المسلمين يفعلون كذا، أنا ما يهمني يفعلوا أكثر المسلمين أو لا يفعلونه، أنا أتكلم عن الأمر الشرعي بأدلة بأقوال العلماء بأسماء العلماء. أما كون أكثر العلماء أو أكثر الناس في هذا الزمن يقعون في الاحتفال بالمولد أو رفع اليدين أو الجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان، هذا شيء آخر. فأنا ما أناقش هل هذا واقع أو غير واقع، إنما أناقش القضية أنها من باب الأدلة الشرعية الواجب تغطية الوجه. ولما تكلمت في هذا الموضوع في أحد المساجد نقل أحد الإخوة هذا الموضوع لبعض زملائه في العمل، فقال بعض أولئك الذين يناقشون هذا الأخ الذي نقل لهم هذه العبارات وهذه الأسماء، قال لهم إن أحد الدعاة من المشاهير الآن في وسائل الإعلام يخرج في برنامج يقابل المرأة، فكيف هذا المتكلم يقصدني أنا أني أتكلم في هذا الموضوع، فكيف هذا المتكلم يذكر أن العلماء يقولون بوجوب تغطية الوجه؟ أنا ما لهمني وقع هذا الأمر من عالم أو من مفتي أو من داعية، إنما كلامي الآن على أن هذه هي أقوال علماء جميع المذاهب وليس مذهبا واحدا. لكن وقوع بعض العلماء أو الدعاة في هذا الأمر في وسائل الإعلام هذا شيء آخر يناقش عنه في مجال آخر. فهذا المؤلف محمد علي الطاطوري قال في كتابه تفسير آيات الأحكام بدعة كشف الوجه ثم ناقشها. ومن أولئك أيضا محمد الشيخ محمد بن سالم الريحاني من علماء اليمن ألف كتابا بعنوان أستاذ المرأة، وكذلك الشيخ أبو بكر الجزائري الواعظ الداعي المعروف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علماء الجزائر كما هو معلوم من اسمه، ألف كتابا بعنوان فصل الخطاب للمرأة والحجاب وذكر فيها أدلة وجوب ستر الوجه. فهذه قضية ليست قضية إقليمية أو قضية مناطق أو دول أو أنظمة أو سياسات، إنما هي قضية شرعية. وكذلك الشيخ العلامة الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب تفسير أبواب البيان وهو من علماء الشنقيطي وقد عاش في المملكة سنوات طويلة، وكذلك الشيخ محمد بن يوسف الكافي وهو عالم من علماء تونس وعاش في بلاد الشام وهو من مشاهير العلماء في بلاد الشام، لكن عنده شدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد ذكر عنه الشيخ علي الطنطاوي وأنه من تلاميذه تلمذ على هذا الرجل واستفاد منه وانتفع به كثيرا. يقول أن هذا الشيخ كان شديدا، فإذا رأى المرأة ساترة وجهها في الشارع يبدأ يرفع صوته عليها ويصرخ عليها حتى تمسك الأرض من شدة الخوف والإعياء والتعب. بشدته هذا رحمه الله بشدته هذه رحمه الله لا يقف على هذا الأسلوب، لكن ذكره الشيخ علي رحمه الله ليبين أن هذا العالم كان يوجد تغطية الوجه وأنه كان ينكر على النساء وأنه من شدته كان الناس معه في مصادمات وفي مواجهات، لكنه من العلماء المشاهير. ومنهم كذلك الشيخ مصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية شنع فيها على دعاة سبور الوجه في رسالة له بعنوان قولي في المرأة. ومما يعلم أيضا أن المتأخرين من علماء الحنفية ومن علماء المالكية ومن علماء الشافعية وأكثر علماء الحنابلة في القديم والحديث يوجبون تغطية الوجه مطلقا بدون قيد ولا شرط. وكانت الدولة العثمانية تلزم النساء بتغطية الوجه، وكذلك بعض العلماء من علماء الحنفية وعلماء أهل الحديث في الهند وباكستان ما زالوا يفتون المرأة بوجوب تغطية الوجه. ومنهم كذلك الشيخ عبد الله ناصر علوان من علماء سوريا ألف رسالة بعنوان إلى كل أب غيور يؤمن بالله، نصر فيها القول بالوجوب. وكذلك الأستاذ محمد، وكذلك الأستاذ محي الدين عبد الحميد مؤلف مصري يعيش في الحجاز. وهؤلاء فقط أصحاب المؤلفات غير أصحاب الفتاوى المنقولة التي يفتي بها كثير من العلماء في البلدان. وكذلك الشيخ محمد نسيب الرفاعي عالم سوري. وكذلك الشيخ حسن البنا أفتى بوجوب تغطية الوجه. وكذلك الشيخ أحمد بن حجر آل أبو ظاهر من علماء قطر. وكذلك الشيخ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي عالم سوريا ألف مقيدا بعنوان إلى كل فتاة تؤمن بالله، ونقل إجماعات العلماء على وجوب تغطية الوجه. وكذلك الشيخ محمد جامع الكوثري من علماء تركيا، ومنهم أيضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي من علماء مصر، ومن علماء جماعة أنصار السنة المحمدية الجماعة السلفية الطيبة في مصر. وقد عاش في أول عمره في مصر ثم أكمل معيشته في المملكة، وصار من كبار العلماء في هيئة كبار العلماء في المملكة. وأما الذين يقولون بأن الشيخ الألباني رحمه الله وهو عالم إمام معروف، يقولون أن الشيخ يرى جواز كشف الوجه، فالجواب عن هذا إن شاء الله أذكره في الخطبة الثانية، لأنه مرتبط الكلام بعضه ببعض. وفق الله الجميع لنا يحب وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.